يلا تخم دي حيث النبي أبو الحمد الله الله شيء قدير.

فسننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. الله أكبر. ثم فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين. فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. فكذبوهما فكانوا من المهلكين. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق. النجم الثاقب إن عما يصفون هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم Thank you.

كله فاعبده وتوكل you إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. فاجعل بيننا again.